من استمنى متعمدا طبعا يصوم 60 يوم عشان يوم ده يوم لو صام الدهر كله مش هيقضي عنه الثواب اللي ضاع منه مش هيعوضه ده يوم رمضان ده ولا زنى ولا شرب خمر ولا قتل يجي جنب الفطر في رمضان الفطر في رمضان أشد من الزنا والشرب وقوة السرقة وقتل النفس هل من استمنى عمدا في نهار رمضان عليه القضاء والكفارة أم القضاء فقط جمهور العلماء هنا يقولون بالقضاء والكفارة لأن أحمد يوافق أبي حنيفة ومالك على وجوب القضاء والكفارة هنا أيضا يعني يجعل الاستمناء من باب الجماع والصحيح أن كل من أفطر متعمدا بغير عذر في نهار رمضان بشيء من طعام أو شراب أو شهوة فعليه القضاء والكفارة.